من حين ما قال بعت فقال قبلت ثبت. والوقف ما يكون إلا بعد تمام الملك. فالسابق إذن هو حق الشريك، فإن أتى ببينة بأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم. هل حكم الشفعة يريد فورا ولا يرتب؟ ستأتينا جزاك الله خير. في آخر الشفعة تحل العقاب إن شاء الله. نعم. إذا كان عدة شركاء فيجوز لأحدهم أن يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ ممكن أكثر. أحد شركاء يبيع الآخر. مش الحديث وش دلالة الحديث؟ وش حنا ناخذ الفوائد من زمان؟ والشرف لا فرق. كلمة الشريك مفرد مضاف يعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. ايش؟ وكان كله مستأجر وخرج احد الجيران واراد صاحب المرأة ان يؤجر لرجل، واراد الجار الذي هو مستأجر ان يؤجر لصديق هو عشان لا يريد ان يعني ياتي احد لا يوافقها ويكون يعني حاسق او كذا، فلو حق الشفعة يعني بالتجارة. وش تقول؟ يعني إذا كان مستأجر ما هو ممكن دائم. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأنه أدنى ما يقال فيه أنهما مشتركان في الطريق. نعم. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا تعريف مو المثال. تعريف أن يتم رد نصيب شريكه من الذي باعه. من الذي باعه عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي. نعم. يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في. نعم. طيب. هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟ في نعم. في المشترك، في كل مشترك، ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟ في كل شيء. حتى في السيارات مثلا لو باع الإنسان نصيبه من سيارة مشتركة. لا في الحديث في أرض أو في وضع أو حائط أو صحيح أنه في كل شيء. حتى في المنقول يعني مثل السيارات ومسجل وقلم ساعة. حتى في المنقول. الدليل نعم هكذا قال الرسول الشفعة في كل شيء. عليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ الدرس جميعا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بجار. جار الدار أجار هو من جاور وصار إلى جنب من أي جهة كان، ولكن

الخلاف فيما إذا قيله هل تريد أم لا، فأصب أصب أنظر في أمر، لأنه إذا قيل هل تريدها بين ثلاثة، إما أن يقول نعم وأنا مشفع، أو يقول لا ما أبي، هذا واضح. إذا قال مشفع أخذها، إذا قال ما أبيها سقط، أو يقول أمهلون أفكر، هذا هو محل الخلاف. وش السبب؟ عند قول أن يبيع حتى يعرض على شريكه. نعم. ثم إنه إذا عرض على شريكه ثم يوم جاي رجع، إيش خلاف؟ يعني لأنه حقه لما يأتي إلا بعد أراد البيع. طيب. هذا يقول إنه إيش خلاف؟ هذا هذا إذا كان قبل العقد. يعني إذا شاوره قبل البيع وقال ما لي ما أريد. هذا اللي فيه الخلاف. إيه هذا مش الراجح. الراجح أنه يسقط، هذا الحديث السقوط. نعم محمد. السلام عليك. قلنا من الأصل في العقود الحج، وهنا في الشفعة يا شيخ يعني الظاهر يعني كما عند الله أعلم يعني الأصل في الشفعة أنه لابد أن يثبت لها دليل حتى يعني يثبت فيها الشفعة. أي معلوم. كيف يعني والشفعة ما هي من العقود؟ نعم بلى. كيف يعني قلنا الأصل؟ لكنها من العقود المحرمة، لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشتري، وقد دلت النصوص على ان انه يحرم ان دماءنا واموالنا واعراضنا حرام عليه. يعني العموم محرم، وهذا معلوم ما في شك. الاصل انه ما ينتج اعمال الانسان منه الا بدليل. شيخ نعم. من هديه اذا كان اهلي هذا الشريك، نعم على الرجل هنا تم قيمته، ما الفرق بين البيع والهديه؟ سبحان الله. أنا إذا أعطيتك هذا المسجل معك إبلاش وش هنا أصبر أجيب لي بس ما هدي. طيب إذا بعت عليه بيت نعم، لكن قلنا تتم قيمتها إذا كانت هدية. إيه نعم. وإذا كانت بيع، إذا كان بيع بالثمن، يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض، نخدم الشيء أمود الآن نخدم الشيء، فجاء الشريك وقال أريدها أريد أن أشفع، يقول طيب تثمن الأرض تقوم الأرض كم تساوي؟ ما تساوي 10,000، أعطي المهدئ إليها أعطي 10,000، ما هو بعطي المهدئ ينتهي ما في شيء. والبيع كذلك في البيع كذلك شيء؟ لا ما هو شيء، البيع أخذ دراهم في البيع. في بيع يرد القيمة الذي أخذها. إيه يرد، يعني معناه أن الشريك يدفع للمشتري الثمن الذي الذي اشترى به. نعم. يعني استقر على العقد ولا بيع؟ أي نعم. نعم. الله يبارك الذين قطعوا الشفعة للإيجار بيت جابر. ماذا جابوا عن حديث جابر وحديث أبي رافع؟ نعم. قالوا أنه لا شفعة للجار. هؤلاء الحقيقة أنهم ما لهم جواب صحيح إلا إذا أعلوا الحديث، إن أعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب. نعم محمد. استأجرت شقة واحدة من عدة شقق في عمارة، ثم جاء آخر وأراد أن يستأجر شقة لجواري، هل لأن يعني هل الشفعة لا ما الشفعة؟ ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في حكم شفعة الجار، فما هو الذي يجمع بينها؟ ثاني للجار إيه، لكن هي أحاديث، لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينه؟ ما هو إذن الذي أجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة، وإلا فليس له شفعة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه،